بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: النور والطاقة. نتحدث لكم فيها عن تعريف النور، ما هي الطاقة والطاقة الحيوية في الإنسان، عن روح القرآن، عن البركة، ثم لماذا كان صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا. النور، النور كلمة تجسد صفة ما، وهي مادة ضمن أبعاد النور الخاصة. مثال: عالم الملائكة، حيث النور بالنسبة لهم ليس طاقة ولكن مادة ضمن عالمهم، لأنهم خلقوا من نور. والنور وارد إلهي المصدر، والنور زائد الروح عندما يهبه الله للمؤمن يكون طاقة حيوية بالنسبة له. لذلك يوزع الملائكة الكرام الروح التي هي مادة بالنسبة لهم ولكنها طاقة بالنسبة للبشر، يوزعونها في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، فكل طاقة هي مادة خارج بعدها، وكل مادة هي طاقة خارج بعدها. لذلك كانت مادة الإنس هي طاقة بالنسبة لعالم الملائكة، ويسهل اختراقها. كذلك بما أن الجن والشياطين خلقوا من النار، فالإنس بالنسبة لهم هم طاقة يسهل اختراقها، فقال صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث الشريف: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. إذن النور هو مصدر إلهي، وعلينا أن نتزود بالنور في هذا الشهر المبارك. أما الطاقة فيؤكد علم الفيزياء أن كل شيء في الكون هو طاقة، حتى ما يعتقد أنه مادة صلبة هو في الحقيقة طاقة، حالة معينة من الطاقة. والطاقة موجودة في كل شيء بكل مكان، فالكون مكون إما من طاقة سريعة الإيقاع لا يمكن رصدها، أو بطيئة الإيقاع يمكن رصدها عن طريق الأجهزة المتطورة مثل أجهزة الرادار، أو طاقة بالغة البطء يمكن رصدها بالعين المجردة، وهي التي نعرفها باسم المواد الصلبة، ومن ضمنها أجسامنا نحن البشر. فالجسم البشري في حقيقته طاقة نقية، قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بسورة التين الآية رقم 4. وتتحرك الطاقة الأثيرية بسرعة أكبر مما يمكن للعين أن تستوعبه، وبالتالي فهي تكون الأفكار والمشاعر في الجسم البشري. أما خارج الجسم البشري أو حوله، فتشكل الطاقة الأثيرية، تشكل الطاقة الحيوية التي تجري بالكون كله، وهي ذات الطاقة التي فينا، وهي وحدها الحامل لسر وجودنا. لذلك فإن الإنسان كوني مثلما أن الكون إنساني، فالإنسان أقرب ما يكون للكون، والكون أقرب ما يكون إلى الإنسان. أما بالنسبة إلى شكرات أو مولدات الطاقة، فيوجد في الجسم الطاقي للإنسان مراكز طاقة دوارة تسمى الشكرات أو المولدات، يتراوح قطرها بحدود 10 سنتيمتر، وهي بمثابة محطات لتوليد الطاقة، وتزود الأعضاء الرئيسية والأعضاء الحيوية للجسم المادي بطاقة الحياة. وعندما تصاب محطات توليد الطاقة هذه باضطرابات في وظائفها، كأن يحدث فيها احتقان طاقي أو نضوب طاقي، فإن الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان تصبح مريضة، فالمرض يصيب الجسم الأثيري قبل أن يصيب الجسم المادي. وأحدث تعريف علمي للمرض هو خلل في الطاقة، وقد أدرك ذلك أيوب عليه السلام حينما قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بصورة صاد الآية 41. إذا نسب كل أمراضه إلى خلل في الطاقة، جاءت طاقة سالبة بالنسبة إلى طاقته الموجبة فحصل عنده هذا الخلل في الطاقة، الطاقة العصبية، الطاقة الكيميائية داخل جسم الإنسان. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. روح القرآن، إن القرآن الكريم هو روح بكل معنى الكلمة، ففيه فقط حياة الناس وحيويتهم. قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، في سورة الأنفال الآية 24. وقال أيضا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بسورة الأنعام الآية 122. وقال: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء، بسورة فاطر الآية 22. وتتوافق الطاقة أي الروح التي في القرآن الكريم مع الطاقة التي يحتاجها أي فرد في العالم، وهذا أحد أهم مظاهر جلال الربوبية للخالق تعالى الذي هو رب العالمين. فمصدر الطاقة التي في القرآن الكريم والطاقة التي في البشر مصدر واحد، هو الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، بصورة الحجر الآية 29. فكل إنسان بحاجة ماسة لطاقة القرآن الكريم، وقد جعل الله سبحانه أهل طاعته أحياء بعد مماته، وأهل المعاصي أمواتا في حياتهم. قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون، بسورة النحل الآية 21. وتلاوة القرآن بحد ذاتها عمل مبارك يشهده الله وملائكته. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، سورة الإسراء الآية 78. ونلاحظ قوله تعالى: وما تتلو منه من قرآن، وآخر الآية: إلا كنا عليكم شهودا، في سورة يونس الآية 61. ونحن الآن في شهر القرآن، فعلينا أن نتلو القرآن وأن نفهم القرآن ونحن في شهر القرآن. ولذلك جاء الأمر الإلهي: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بسورة النحل الآية 98. ولم يأمره صراحة بقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الاستعاذة فهي فرض وبآية قرآنية مثل ما رأينا. لماذا؟ لطرد طاقة الشيطان الشريرة، لتحل محلها طاقة القرآن الخيرة والسامية عند المؤمنين. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم صراطا مستقيما بسورة المائدة الآية 15. إذن القرآن هو سبل السلام وليس سبل الخصام وسبل التنافر، يهدي به سبل السلام. قال تعالى أيضا: قل هو، أي القرآن الكريم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، بسورة فصلت الآية 44. وهذه الطاقة وميزاتها الرائعة وتأثيراتها الإيجابية المباشرة لا يعطيها الله لغير المؤمنين. لذلك كان صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا. لماذا؟ لما كان القرآن الكريم كتاب مبارك، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، بسورة صاد الآية 29. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، بسورة الأنعام الآية 92. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، بسورة الأنبياء الآية 50. والبركة هي شكل من أشكال الطاقة السامية والخيرة. لذلك كان القرآن الكريم نورا بكل معنى الكلمة. قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، بسورة النساء الآية 174. قد جاءكم من الله نور، بسورة المائدة الآية 15. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، بسورة التغابن الآية 8. ولذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن كان سراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بسورة الأحزاب الآية 45. وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، بسورة الشورى الآية 52. صلى الله وسلم على من كان سراجا منيرا في هذا الشهر الكريم وكان خلال حياته هدى للناس، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.